إلى المذبح إذا كان لديك حبل واحد متين اسمه الشرف. الشرف منتشر في كل مكان كعبير الكولونيا، وهو في الحقيقة غاز سام ودخان يغشي حواسنا ويحجب الرؤية الصحيحة عن العيون. بارفان من النيلون يحجب وراءه قاذورات. الشرف ليس كما يظن الناس معنى مطلق وحقيقة واحدة ثابتة، إنما هو نسيج محلي يخضع للاستهلاك المحلي ونوع السموم. كل دولة لها شرف خاص، وكل بلد وكل إقليم وكل بيت وأحياناً كل إنسان له شرف، شرف خصوصي يتمسك به. وإذا حكمنا بأغلبية البضاعة الموجودة في أسواقنا الشرقية، فالشرف عندنا معناه مضحك حقاً. الشرف عندنا معناه صيانة الأعضاء التناسلية، فإذا ارتكبت كل الدنايا والموبقات الموجودة في قاموس الرذائل من ألفه إلى يائه وظل حرمك مصونا، فأنت شريف مائة في المائة. السرقة والقتل وسفك الدم والنصب والتحايل والاغتيال كلها أفعال رجال، والسجن المؤبد للرجال والشنق للرجال أيضا. تستطيع أن تموت وأنت خالي البال وتشنق وأنت تغني ما دمت قد قطعت امرأتك الخاطئة بالساطور إلى 10 قطع متساوية ووضعتها في جوال وألقيت بها في البحر. هذا هو الشرف، هذا هو الشرف بعينه. الشرف عندنا خاصا بالجسم فقط، أما شرف العقل فهذا تفكير بربري. كيف يكون للعقل شرف والعقل غير متزوج ولا يستطيع أن ينجب في الحرام؟ هذا مستحيل. وكبار المتدينين من أصحاب اللحى ومن الحاصلين على درجة حاج فما فوق يطبقون هذا الشرف في حنبلية، حنبلية مطلقة جديرة بالإعجاب. فالواحد منهم يتزوج 4 في الحلال ثم يتاجر في السوق السوداء بكل حسن نية ويبني عمارة من 10 أدوار بكل براءة أيضا، ويرفق بها خمارة وسينما وحمام سباحة. فإذا قادك سوء الحظ إلى عمارته في صحبة أمك أو أختك، استدعاك في وفد من البوابين وأمطر بوابل من الدروس، وابل من الدروس الخلقية في العين التي تزني والنظرة التي تذهب بصاحبها إلى جهنم، ثم شد على تلفيعته كأنه يشد القبضة على عنقك وقال في حمى من الشرف: بأشوف يا فندي، أنا راجل أدين ودغري وحاجب بيت الله ومعرفش لو على أيام دي، والعمارة دي بنتها بالشرف والذمة وعرق الجبين. عاجبك تسكن عندنا بالشرف على عيوننا، مش عاجبك اتفضل الباب مفتوح وإن الله هو الغني. وتخرج تتخبط في ثيابك ومائة جمدانة خمر في البقالة عند الباب تغمز لك بأسلوب جون ووكر عن الشرف، الشرف الفاضح. كلمة الشرف منطق لا يناقش، جواز مرور إلى أي شيء. يبدأ الوالد الحنون الغيور على صالح ابنه، يحادثه في مودة عن المذاكرة والاجتهاد، ثم يفور ويغلي حين يتحدث عن الخبص وقلة الأدب. وفي حمى الشرف يختطف أي قطعة خشب قريبة من يده وينهال عليه بالضرب في كل مكان حتى يكسر ذراعه، ثم يجلس في هدوء يشرب القهوة. وقد أحس إنه خدم قضية وطنية، قضية كبرى ورسالة تهون في سبيلها التضحيات، تماما كما فعل الهمجيون وهم يقدمون الذبائح البشرية للأصنام في العهود الغابرة. هذا الوالد مجرم، مجرم عتيد من نوع خطير، مجرم يرتكب جريمته في اقتناع، يقتل وهو يبتسم ويطعن وهو يضحك، ولا يقلل من جريمته، إنه إنسان مضل، فالجهل لا يعذر، وليس كل الشرف في أسواقنا جنسيا، فهناك نوع آخر من الشرف، هو شرف المادة، الفلوس، القرش، الجنيه، الذهب، الذي يبرر أي وسيلة توصل إليه. وهذه بضاعة مقلدة في الواقع وليست أصلية، فالمادة ضرورية للحياة الشريفة، ولكنها ليست الشرف ذاته. وهناك قلة جاهلية تفعل كل شيء، فإذا فتحت فمك لتعترض صاحت فيك: حيلك، فتح شوف مين قصادك، دحنا من عيلة الجعفرة، ما سمعتش عن عيلة الجعفرة؟ شايف الأرض دي كلها بتاعتنا. وهذا هو شرف الاسم، يستطيع أي إنسان أن يقتلك ما دام من عيلة فلان، وأنت صبحي أفندي مجرد صبحي، ليس فلان ولا علان مثله. وهناك شرف شائع كالسرطان في الأوساط العلمية، وهو شرف الدبلومات، يقول لك صاحب المجد وهو ينظر إليك من برج إيفل: أنت عارف أنا مين؟ أنا فلان الحاصل على دبلوم من جامعة فلان في ترقيع القرنية. ثم يتطاول برأسه حتى يخرق السحاب ويتركك على الأرض تذوب في خجلك. هذه عينات من الشرف المتداول في أسواقنا الشرقية. ويبقى الآن السؤال الضخم: ما هو الشرف؟ الشرف ليس مجرد صيانة العرض، وليس الغنى، وليس القوة، وليس الشهادة، وليس الاسم العريض، إنما هو شيء آخر، هو مرتبة خلقية مركبة، أول عناصرها العمل نحو الأحسن، العمل بضمير، يرزخ تحت عبء الأحاسيس الفادح بالمسؤولية في كل لحظة. فالرجل الشريف يعمل ثم ينتقد عمله، ثم يصعد عليه عمل أحسن، فهو دؤوب كالنملة، تسقط ثم تسقط، ومع ذلك تتسلق الحائط من جديد، وعلى ظهرها ذرة من الدقيق. الرجل الشريف يحس إنه كبري تعبر عليه الحياة نحو الأصلح، فيساعدها، وكل قطرة من دمه تهتف: سأغادر الحياة وهي أحسن مما دخلت فيها، وسيكون هناك فارق بين وجودي وعدمي. والرجل الشريف ليس صاحب السعادة، ولا صاحب الشهادة، ولا صاحب العمارة، وليس لغزا من الألغاز، وإنما هو إنسان بسيط يعمل في وعي، يعمل بحافز حر وبإحساس فادح بالمسؤولية. والشرف مراتب، فهناك رجل يصنع نفسه، هناك رجل يصنع أولاده، وهناك رجل يصنع المجتمع، وهناك رجل يصنع التاريخ، وهو أشرف الشرفاء جميعا. وإذا أردت أن تعرف نصيبك من الشرف، فاسأل نفسك يوما: ماذا